بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمن لا يصح البيع والشراء منه في الوكالة، فلا يصح بلا إذن أن يبيع الوكيل لنفسه، ولا أن يشتري منها، ولا من ولده ووالده. وكذلك إذا كان يريد أن يبيع أو يشتري، فإنه يبيع بثمن المثل ويشتري بثمن المثل، فليس له أن يبيع بأقل ولا أن يشتري بأكثر. وإن خالف فإنه يضمن النقص والزيادة. وأخذنا أن الوكيل المبيع يسلم المبيع ولا يقبض الثمن إلا بقرينة، وأما وكيل الشراء يسلم الثمن. وذكرت لكم أن كما ذكر المصنف رحمه الله أن وكيل الخصومة لا يقبض، وأما وكيل القبض يخاصم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وأخذنا فصل الشركة وأنها خمسة أضرب، شركة العنان، بحيث أن يكون العمل من الجميع ودفع المال أيضا من الجميع. وأما المضاربة فهناك من يدفع المال وهو رب المال، والعمل من رجل آخر. وأما شركة الوجوه بأن يشترك اثنان فأكثر في شراء بعض الأموال بثمن مؤجل. وشركة الأبدان أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، أو يتقبلان في الذمم من الأعمال. وأخذنا كذلك شركة المفاوضة أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، وأن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فيصح إن لم يدخل فيها كسبا أو غرامة نادرتين، كسبا نادرا أو غرامة نادرة. وكل هذه الشركات الخمسة جائزة لا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط. أخذنا المساقاة والمزارعة، وأن المساقاة تكون على شجر له ثمر يؤكل، أو على ثمرة موجودة بجزء من الثمرة، أو على شجر يغرسه ويعمل عليه. ثم بعد ذلك يقتسمان الثمرة على ما اتفق عليه. وكذلك المزارعة بجزء معلوم، تصح المزارعة بجزء معلوم من الحب على ما اتفق عليه. وأخذنا كذلك، بدأنا بفصل في شروط الإجارة وأنواعها. أخذنا حكم الإجارة وأنها تصح بثلاثة شروط، وهي معرفة المنفعة. الشرط الأول معرفة المنفعة، والشرط الثاني إباحة المنفعة، والشرط الثالث معرفة الأجرة إلا إذا كان الأجير أو الضئر أجرتهما الطعام والكسوة. وكذلك إن دخل شيئا تعرف أجرته من العرف، كأن يدخل حلاقا، ومتعارف عند الناس أن الحلاق يحلق بعشر ريالات، أو يغسل السيارة العامل بعشر ريالات، أو مثلا يوصل شخصا من مكان إلى مكان بعشرة أو خمسة أو ثلاثة، فيرجع في ذلك إلى العرف وإن لم يتفق. لكن إن اتفق على أقل أو أكثر فيجب الالتزام بما اتفق عليه. أما إن لم يكن هناك اتفاق فيرجع في ذلك إلى العرف إذا كان هناك عرف. أما إذا كان في أشياء ليس لها عرف، مثل المساكن لا عرف فيها، بيت ب100,000 في السنة، وبيت ب60، وبيت ب10، فهذا مختلف، فلا بد من الاتفاق ومعرفة الأجرة. الإجارة ضربان: إجارة على العين وإجارة على منفعة. فأخذنا شروط الإجارة على العين، أن تعرف، يشرط معرفة العين، والشرط الثاني القدرة على التسليم، والشرط الثالث العقد على النفع دون الأجزاء في غير الضئر اللي هي المرضع، وأيضا الاشتمال على النفع، أن تكون هذه العين مشتملة على النفع، وأن تكون العين للمؤجر أو أذن له في الإجارة. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. نأخذ اليوم بعض المسائل في هذا الفصل، فصل في شروط الإجارة وأنواعها. الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن قسمي إجارة العين. قال رحمه الله: إجارة وإجارة العين قسمان، إلى أمد أو لعمل. إلى أمد أو لعمل. فقال: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. أنا أريد أستأجر منك هذه السيارة لمدة أسبوع أو لمدة شهر، هذا جائز إلى أمد، فلا بد من معرفة الأمد، إلى متى يكون حد استئجار السيارة، شهر أسبوع، لا بد من معرفة أمد معلوم، لا بد أن يكون الأمد معلوما. فلو كان الأمد مجهولا متى ما أرجعتها لك لا ما يصح، لا بد أن يكون الأمد معلوما. لكن الأمد يغلب على الظن بقاؤها فيه، يعني أن تبقى هذه العين إلى مدة، إلى هذه المدة. فمثلا في البيت يجوز استئجار البيت 20 سنة، لكن السيارة لا تبقى إلى هذه المدة وتكون صالحة مدة 20 سنة، وأول حيوان ويتضح فيه أكثر. فمثلا لو استأجر بعيرا مدة 20 سنة هذا ما يصح، لأنه لا يبقى إلى هذه المدة الطويلة. لكن إذا غلب على الظن بقاء العين إلى هذه المدة جاز. الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. أنا أريد أستأجر منك الدابة أو أستأجر منك السيارة، لكن لا أريد أن أعطيك وقتا، أعطيك عمل. فأنا أستأجر الدابة كي أركبها أو أحمل عليها كي توصلني إلى ذاك المكان. إذا أوصلت إلى هذا المكان ولا أدري متى أصل، فإذا وصلت تنتهي الإجارة، فذلك أيضا جائز. أنا أستأجر مثلا السيارة وأذهب بها إلى مكة، وإذا وصلت إلى مكة تنتهي الإجارة، فهذا أيضا جائز. هذه إجارة العين. الضرب الثاني، طبعا إجارة العين بدأنا بها من الأسبوع الماضي وأخذنا شروطها. الآن عندنا الضرب الثاني، ألا وهو عقد على منفعة في الذمة، وهو العمل. تستأجر شخصا للبناء، أو تستأجر شخصا للخياطة أو للكتابة أو للنسخ أو غير ذلك. عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو منصوف. شيء معين مثل أن تقول: أريدك أن تحمل هذا الطعام إلى ذاك المكان، فالآن هو على شيء معين أمامك، أو على شيء موصوف: أريدك أن تحمل طعاما صفته كذا وكذا وكذا إلى ذاك الموضع، فضبط بالوصف. فيشترط تقديرها، أي الإجارة اللي هي الضرب الثاني، بعمل أو مدة، كبناء دار وخياطة. فأنت تبني الدار مدة سنة، طيب، فيشترط تقديرها إما بالعمل وإما بالمدة. بالعمل بأن أقول أن تبني الدار صفتها كذا وكذا، أو يكون الضبط بالمدة، فأقول لك: أنت تخيط عندي، أريدك أن تعمل عندي خياطا كل يوم مدة 3 ساعات، أو أقول: أريدك أن تخيط كل يوم مثلا ثلاثة أثواب أو نحو ذلك، أو أقول لك: أريدك أن تخيط 20 ثوبا أو 50 ثوبا. إما أن تقدر بالعمل أو تقدر بالمدة، كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك أي معرفة العمل وضبطه بوصف لا يختلف، فيضبط العمل ما هو ما هي هذه الدار وتبنى من ماذا وكم مساحتها وخياطة الثوب كم سعته كيف تريده، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، فلا بد هنا أن يكون العمل الذي يعمله آدمي، لا يكون الإجارة هنا على حيوان، هذه إجارة على عمل وليس كما مضى إجارة عين. طيب، فكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، فلا يصح أن يكون غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه أو محجور عليه. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني لا يكون العمل يشترط فيه أن يكون مسلما، فإذا كان العمل يشترط أن يكون العامل فيه مسلما فلا تصح الإجارة، مثل الحج والأذان وتعليم القرآن، هذه الأشياء لا بد أن يكون العامل فيها مسلما، فلو استأجرت شخصا للحج أو للأذان أو تعليم القرآن فلا يصح، لأن هذه الأعمال هي قربة لله عز وجل، فلا تؤخذ منها من هذه الأعمال أجرة دنيوية. لكن يجوز أخذ الجعالة عليها، سيأتينا فصل الجعالة ويتضح إن شاء الله، وكذلك يجوز أخذ الرزق من بيت المال إن كان ولي الأمر هو الذي سيعطي هذا العامل من بيت المال فذلك جائز، وكذلك يجوز الأخذ بلا شرط. شخص أذن في مسجدنا مدة شهر، فجئنا واجتمعنا وقلنا سنريد أن نعطيه مكافأة، فاجتمعنا وأعطيناه 1000 ريال أو 3000 ريال مقابل الأذان، فهذا يجوز أخذه لأنه لم يشترط هو ذلك ولم نتفق على هذا. لكن الإشكال حينما تكون معاوضة، يقول أنا سأؤذن لكم مقابل مال، كم ستعطونني على الأذان الواحد، فيأتي يعاوض على العبادة. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قالوا له نريدك أن تصلي بنا التراويح، فقال لهم بكم، فقال الإمام أحمد أعوذ بالله لا تصلوا خلفه، من يصلي خلف هذا أو كلام نحو هذا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن ما يلزم المؤجر والمستأجر. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، يعني يلزم المؤجر ما جرت به العادة والعرف. ذكر أمثلة معروفة في زمانهم، الزمام الذي هو الذي يقود به الراحلة، هذا هو زمام المركوب، وشد أي شد الرحل على الراحلة أو المركوب، والرفع والحط، رفع المحامل وحطها ونحو ذلك، وكذلك يعني وقوف البعير وقيامه ونحو ذلك. وعلى مكتر يعني المستأجر نحو محمل ومظلة، المحمل والمظلة يعني كان في زمانهم يوضع المحمل أو مظلة بحيث أن الإنسان إذا أراد أن يركب في مثل الهودج يكون عليه مظلة أو محمل غير الرحل، فهذا إذا كان يريد هذا فهذا على المكتري المستأجر وليس على المؤجر. وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، أي أن المستأجر يلزمه أن يفرغ البالوعة، والبالوعة التي يجتمع فيها القادورات من البول وغير ذلك عند قضاء الحاجة، فعلى المستأجر أن يفرغ البالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكرم يعني المؤجر، وعلى مؤجر تسليمها كذلك، أن يسلمها فارغة. هذا ذكر هو أمثلة في زمانهم. أما الأمثلة في زماننا فهذا يختلف باختلاف العرف. فمثلا قد يستأجر الإنسان بيتا مدة سنة أو سنتين، فإذا دخل ففي الغالب لن يجد مثلا مكيفات ولن يجد الأثاث، صح؟ لكن لو أن رجلا استأجر غرفة في فندق فلا بد أن يكون هناك إيش؟ أثاث ومكيفات وثلاجة ونحو ذلك. فلو أنه دخل وما وجد مكيفا وهو قد استأجر غرفة لمدة يوم أو لمدة أسبوع، هذا من عرف الناس أن يكون فيها أثاث أو يكون فيها مكيف أو يكون فيها ثلاجة ونحو ذلك. فهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى العرف. فمثلا لو استأجر سيارة، معروف أنه إذا استأجر سيارة تكون السيارة فيها كراسي، فيها عجلات، زين، فيها نوافذ تغلق وتفتح. لو أنه استأجرها على خلاف ذلك فحينئذ هذا على المؤجر أن يوفر ذلك. لو كان مثلا إحدى العجلات فيه تلف، فعلى المؤجر أن يسلم له السيارة صالحة للمشي. مثلا البنزين قد يسلمه السيارة وفيها الوقود كامل أو النصف أو قليل أو نحو ذلك. فيعني ما يختلف الناس في هذا كثيرا. لكن لو جاء وقال يا أخي أنا ركبت السيارة بس يا أخي ما لقيت فيها زينة كاملة، أنا أريد زينة، تريد زينة ضع أنت مثلا زينة، أو مثلا ما وجدت أنا أريد أسمع مثلا زاد المستقنع، أو أردت أني أسمع ما وفرت لي سيدي زاد المستقنع، أنا طالب علم، وفره أنت لنفسك. ففي أشياء تلزم المؤجر وفي أشياء تلزم المستأجر، وهذا راجع إلى عرف الناس. ثم ذكر رحمه الله فصلا في لزوم عقد الإجارة والضمان فيها، فصلا في لزوم عقد الإجارة والضمان فيها. ثم تكلم عن أول شيء عن لزوم الإجارة، فقال وهي عقد لازم، يعني لا يجوز لأحد الفسخ إلا برضا الآخر، لا يجوز أن يفسخ إلا برضا الآخر. قال وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. إن تحول مستأجر يعني جاء المستأجر واستأجر مثلا دارا مدة سنة ثم تحول، أراد أن ينتقل إلى بيت آخر في أثناء المدة، هل تلزمه كل الأجرة؟ يعني مثلا استأجر دارا مدة سنة ب30,000 وفي أثناء في منتصف المدة بعد مرور 6 أشهر أراد أن يخرج من الدار وخرج وقال أنا خرجت ويلزمك أيها المؤجر أن تعطيني 15، يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزم المؤجر، وكون المستأجر خرج لزمته كل الأجرة، حتى لو أنه ما دفع ولا ريال يلزمه أن يدفع كل 30، حتى لو أنه ما جلس إلا يوم واحد، لأنه عقد لازم. طيب قال بلا عذر، المقصود بلا عذر، المقصود بلا عذر أنه ما تنهدم الدار، لو انهدمت الدار نعم ينتقل وتنفسخ الإجارة كما سيأتي بعد قليل سيذكر رحمه الله متى تنفسخ. هذا هو العذر، وليس من العذر أن رجلا مثلا يذهب مثلا إلى مكة أو يذهب مثلا إلى الرياض وعنده معاملة في جدة أو معاملة في الرياض ويظن أن المعاملة ساعة ستستغرق أسبوعا، فيذهب ويستأجر غرفة مدة أسبوع، ثم سبحان الله تيسرت الأمور وانتهت معاملته خلال يوم، فخلاص ليس له غرض وحاجة بالغرفة، سيرجع إلى المدينة. فقال أنا سأرجع، ردوا علي الأجرة. وهذا عذر؟ لا، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا. وإن حوله مالك فلا شيء له. إن جاء المالك، مالك الدار أو مالك السيارة أو مالك العين بشكل عام، لو قال له أخرج أو انتقل أو أنا لا أريد أنك تكمل معي، فلا شيء له أبدا، لا يستحق شيئا، لأنه فسخ الإجارة برضاه هو. ثم انتقل المصنف رحمه الله وتكلم عن انفساخ الإجارة، قال وتنفسخ بتلف معقود عليه. الدار انهدمت، تنفسخ الإجارة ولا ما تنفسخ؟ الدار التي أنت استأجرتها انهدمت فتنفسخ الإجارة. استأجر بعيرا ومات، تنفسخ. استأجر سيارة وتلفت، تنفسخ الإجارة، تنفسخ. فتنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه، وبكذلك بموت المرتضع. يعني لو أنه استأجر مرضعة ضئرا، استأجر مرضعة ضئر من أجل أن ترضع، طبعا إذا ماتت المرضع انفسخت الإجارة. لا، الكلام حتى لو أنه مات من الرضيع، هنا يقول موت المرتضع يعني الرضيع الطفل. طبعا إذا ماتت المرضع، إذا ماتت المرضعة فهذا تنفسخ الإجارة لا إشكال، لكن أيضا إذا مات الرضيع أيضا تنفسخ الإجارة. ولا نأتي ونقول للمرضع لا، فيه طفل آخر أرضعيه، لأنهم يقولون أن الرضيع يعني قد تقبل المرضع رضيعا وقد لا تقبل آخر، فقد هي تراه مثلا هذا طفل هادئ غير مزعج تقبله زين، وقد ترى طفلا آخر ما تقبله. وأيضا تنفسخ الإجارة بانقلاع ضرس أو برئه. لو أن شخصا عنده ضرس أو سن تؤلمه وأراد أن يعالجها عند طبيب، فانقلعت الضرس أو برئت وهو قد استأجر شخصا لقلعه أو لعلاجه، فالضرس انقلعت بنفسها أو برئت، خلاص تنفسخ الإجارة. ونحو ذلك، كما لو أن رجلا استأجر طبيبا ليداويه فبرئ، خلاص الطبيب ماذا سيصنع؟ خلاص برئ الشخص، فحينئذ تنفسخ الإجارة. انتقل رحمه الله للكلام عن ضمان الأجير، قال ويضمن أجير خاص. عندنا يا مشايخ أجير خاص وأجير مشترك، عندنا أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، سيأتي سيعرفه المصنف بعد قليل. قال والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك من قدر نفعه بماذا؟ بالعمل. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، لو فالأجير الخاص مثل أن تستأجر شخصا تقول أنت أريدك أن تعمل عندي خياطا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا أو إلى الساعة 2 ظهرا، تعمل كل يوم 6 ساعات عندي في شركتي أو في بيتي أو نحو ذلك، أو مثلا سائق يكون عندك أو خادمة تكون عندك، فهذا أجير خاص. فهذا الشخص في أثناء المدة لا يستطيع أن يعمل عند شخص آخر، فهذا نفعه مقدر بالزمان، الزمان هذا يكون عندك يعمل لك. فإذا إذا جنت يده خطأ وأخطأ مثلا في خياطة ثوب فلا يضمن، فإنه لا يضمن لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، ولا يضمن، هذا يشبه الوكيل فلا يضمن. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار. الحجام الذي يعني صنعته الحجامة، والطبيب الذي يعالج الناس، والبيطار الذي يعالج الحيوان أو الذي يشق الجلد ويستخرج منه مثلا الدم الفاسد ونحو ذلك. فهؤلاء مثلا الحجام والطبيب والبيطار لا يضمنون بثلاثة قيود: إن عرف حذقهم، يعني هذا طبيب ماهر معروف بالطب، أو هذا حجام ماهر من زمان وهو يصنع الحجامة، فهذا القيد الأول. القيد الثاني: إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، يعني إن أنت مكلف ذهبت إلى هذا الطبيب وأذنت له أن يعالجك، أو أذنت له أن يحجمك، وكذلك ولي غيره، يعني إذا كان هناك الصبي إذنه غير معتبر، المعتبر إذنه وليه. والقيد الثالث: لم تجن أيديهم، بحيث أنه مثلا في الحجامة لا يأتي ويهمل بعض الأمور المهمة فيما يتعلق بالحجامة، زين، لا يزيد في شق الجلد، لا يستخدم مثلا يكون مثلا المشرط الذي يشق به الجلد فاسدا، أو قد استخدمه في شخص آخر ولم ينظفه، وقد يكون ذاك الشخص مريضا وينتقل المرض أو نحو ذلك. فإن جنت يده وفعل هذا فإنه يضمن. فإذا لم تتوفر هذه القيود الثلاثة فإنه يضمن. فمثلا لو كان الطبيب ليس حاذقا، جاء وعلق لوحة على الباب وكتب الحجام الماهر، وهو ما عمره حجم شخصا، وجاءه أول شخص قال أريدك أن تصنع لي حجامة، وهذا مسكين ما يدري، ظنه فعلا حجام ماهر، وبدأ يجرب عليه، فإنه يضمن لأنه ليس بحاذق. وكذلك القيد الثاني: إن أذن فيه المكلف، إن لم يأذن فإنه يضمن حتى لو كان ماهرا، يعني لو جاء حجام ماهر وجاء وحجم شخصا وهو نائم ما يعلم، فإنه يضمن لو حصل شيء، لأنه ما أذن له فيه، أو مثلا جاء وحجم طفلا بدون إذن وليه، فإنه يضمن. وكذلك حينما لم تجن أيديهم، أما إن جنت يده بحيث أنه استخدم آلة كالة أو فاسدة أو نحو ذلك، فإنه يضمن ولو كان حاذقا ماهرا. قال ولا راع لم يتعد أو يفرط. الراعي راعي الغنم أو راعي الإبل أو راعي البقر، فلا يضمن لو جاء ذئب وأكل شاة من الغنم، أو جاء سارق وسرق أو كذا، إذا لم يتعد أو يفرط. أما إذا حصل تعدي أو تفريط فإنه يضمن. وهؤلاء الحجام والطبيب والبيطار مشتركهم وخاصهم سواء، لا فرق بين المشترك والخاص. الطبيب والبيطار والحجام لا فرق بين المشترك والخاص. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. المشترك من قدر نفعه بالعمل، تذهب إلى خياط وتقول له أريدك أن تخيط لي هذا القماش، أريده ثوبا صفته كذا وكذا، فهذا الخياط هو يخيط لك ويخيط لغيرك وهو لا يعمل عندك، زين، هو فتح محل هو لا يشتغل عندك، هذا هو المشترك. أنت تطلب منه عملا لا تطلب منه زمانا، بخلاف الخياط الذي يعمل عندك في الشركة. فهذا إذا تلف ما تلف بفعله فإنه يضمنه، يعني لو أنه أخطأ في تفصيل الثوب أو أخطأ في الخياطة فإنه يضمن هذا الخطأ، بخلاف الخاص. قال والخاص، قال ويضمن مشترك، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه، يعني لا يضمن ما تلف من حرزه، يعني لو أنه وضع ثوبك أو وضع قماشك في حرز وجاء سارق وسرق ثوبك وثياب غيرك، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، هذا إن لم يتعد أو يفرط. يضمن إيش إذن؟ يضمن خطأ، يضمن الخطأ الذي فعله هو، ولا يضمن السرقة أو الحريق أو نحو ذلك إذا كان القماش أو الثوب أو نحو ذلك في الحرز، ولا أجرة له، لا أجرة له حينما مثلا يضيع الثوب، مثلا لما جاء هو صنع لك الثوب وسرق، تعطيه الأجرة ولا ما تعطيه الأجرة؟ ما تعطيه الأجرة، بخلاف الخاص. الخاص يستحق الأجرة، لأن النفع مقدر، ليس مقدر بأنه يعمل لك، هو مقدر بأن يعمل لك في هذا الوقت، وقد أمضى الوقت وهو يعمل فاستحق الأجرة. عرفتم الفرق؟ يعني المشترك هو يريد، أنت تريد منه أن يخيط لك ثوبا، هو خاط لك الثوب نعم ووضعه من أجل أن تأتي وتأخذ، سبحان الله، أغلق المحل، جاء سارق وسرق الثوب، أنت الآن ما استفدت شيئا فما يستحق الأجرة، بخلاف من يعني هذاك ما سلم لك العمل، هو والواجب عليه أن يعمل ويسلم لك العمل. هذاك الثاني الخاص المطلوب منه ماذا؟ المطلوب منه الوقت والزمان، أن يعمل لك هذا الزمان وقد فعل فيستحق الأجرة. والتفريق هذا كله راجع يا مشايخ إلى أثار جاءت عن الصحابة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن متى تجب الأجرة. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. فائدة المسألة هو حينما نقول أنا أستأجر منك دارا مقابل أن أعطيك هذه الشاه، أستأجر منك دارا مقابل هذه الشاه، متى تجب الأجرة؟ بالعقد. فالآن هذه الشاه هي لمن؟ لصاحب الدار مقابل سكناك في الدار. هذه الشاه ولدت وجاءت بولد، الولد لمن؟ ها؟ لصاحب الدار، لأنها من العقد صارت الشاه له وولد الشاه له، هذا فائدة المسألة. فمنذ العقد تجب الأجرة له ما لم تؤجل، فإذا أجلت الأجرة فحينئذ لا تجب إلا إذا جاء الأجل. ثم تكلم رحمه الله إلى الكلام عن ضمان المستأجر. قال ولا ضمان على مستأجر إلا في التعدي أو تفريط، والقول قوله في نفيهما، استأجر سيارة هذه السيارة أوقفها في مكان للوقوف، ثم جاء شخص وأتلف السيارة أو صدم السيارة وتلفت أو تلف جزء منها، فهل يضمن المستأجر؟ لا يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، لكن إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. والقول قوله في نفيهما، قال له المؤجر أنت فرطت أو تعديت، قال المستأجر أنا لم أتعدى ولم أفرط، القول قول من؟ قول المستأجر. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن المسابقة، فصل في المسابقة. يا مشايخ، قبل ما ندخل في هذا الباب، باختصار المسابقات ثلاثة أنواع: مسابقات محرمة لا تجوز مطلقا، كأن تكون مسابقات على أشياء محرمة كآلات لهو أو معازف أو نرد أو شطرنج ونحو ذلك، فهذه محرمة مطلقا. النوع الثاني مسابقات تجوز مطلقا سواء بعوض أو بدون عوض، فهذه تجوز في الخيل والإبل والرماية بالسهام، بالخيل والإبل والسهام، فهذه تجوز مطلقا سواء بعوض أو بدون عوض. والقسم الثالث من المسابقات هي غير ذلك، جري على الأقدام بالطيور بالسفن، فهذه تجوز بدون عوض وتحرم بماذا؟ بالعوض. يعني هذا ملخص الباب تقريبا أو ملخص الفصل. قال رحمه الله: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق، المزاريق الرماح الصغيرة، المزاريق الرماح الصغيرة، وتجوز المسابقة على أقدام وعلى سهام طيب وسفن ومزاريق وسائر حيوان، وأجمع المسلمون على جواز ذلك في الجملة، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: لا بعوض، لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. عندكم لا بعوض؟ ها؟ أي لا، الذي عنده أو يصححها. وسائر حيوان لا بعوض، فما تصح بعوض إلا في هذه الثلاثة: الإبل والخيل والسهام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل السهام، والخف الإبل، والحافر الخيل. وشرط لصحة ذلك تعيين مركوبين، بحيث نعلم أن هذا البعير وهذا البعير، أو هذه الفرس وهذه الفرس، فلا بد من تعيين المركوبين، ولا يشترط تعيين الراكبين، فالراكب أي واحد يركب ما في مشكلة، أهم شيء أن نعرف البعير الذي سيدخل في المسابقة بغض النظر من الذي سيركب عليه، لأن المسابقة ستكون على الإبل، سرعة هذا وسرعة هذا، وكذلك في الخيل نفس الشيء بغض النظر من هو الراكب. واتحادهما، وشرط تعيين مركوبين واتحاد المركوبين، بحيث أن يكون بين مثلا فرس عربية وفرس عربية، ما تكون فرس عربية وفرس مثلا هجينة، أو مثلا في الإبل، في عندنا الإبل ذات السنام والإبل ذات السنامين، هذه تختلف عن تلك، فلا بد أن يتحد النوعين. وكذلك في السهام، عندنا قوس عربية وقوس فارسية، فلا بد يكون الرمي بقوس عربية مع قوس عربية، وقوس فارسية مع قوس فارسية. أما إذا كان مثلا قوس عربية مع قوس فارسية لا يصح. وأيضا تعيين الرماة يا مشايخ في الإبل والخيل لا بد من تعيين من؟ تعيين المركوبين. وأما في الرمي لا بد من تعيين من؟ الرامي، بغض النظر إيش ما هي القوس التي سيرمي بها، أهم شيء أن تتحد. الشرط الثالث تحديد المسافة، تحديد المسافة. أما لو قلنا نحن سنتسابق بالخيول والذي يتعب هو الذي يخسر، لا هذا ما يصح، لابد أن نحدد إيش مسافة، ولا نجعلها هكذا نقول الذي يستمر هو الذي يفوز، لا هذا ما يصح. وأيضا وعلم العوض، حينما سيدفع العوض سيدفعه هذا الشخص أو هذا الشخص أو شخص أجنبي، فالعوض هذا الذي يدفع لابد أن يعلم كم هو، 100 ريال 1000 ريال، وإباحته لابد أن يكون العوض مباحا، مال، نقود، شات، سيارة، جوال، طيب ما يكون شيئا محرما. الشرط الخامس والأخير خروج عن شبه قمار. يا مشايخ في المسابقة في الإبل والخيل والسهام العوض إما أن يكون من شخص أجنبي لا يشارك في المسابقة فهذا جائز. طيب يأتي شخص أجنبي يقول الفائز منكما سأعطيه السبق، سأعطيه العوض، أو يكون العوض من أحدهما من واحد منهما أو من الجميع. فإن كان العوض من أحدهما فلا يصح ذلك إلا أن يكون معهم شخص ثالث لا يدفع شيئا، لتخرج المسابقة عن مشابهة ماذا؟ عن مشابهة القمار. فلو كان عندنا اثنان سيدفعان، كل واحد منهم سيدفع، زين، يأتي شخص ثالث لا يدفع شيئا بحيث لو أنه فاز أخذ، وإذا خسر إيش؟ لا لا لا يدفع شيئا. فعندنا زيد وعامر وبكر مثلا، فزيد سيدفع 100 وعمر سيدفع 100، ندخل بكرا معهم ولا يدفع شيئا، فإذا فاز زيد سيأخذ 100 عمر ومئته معه، مئته معه، وإذا فاز عمر سيأخذ 100 زيد ومئته معه، وإذا فاز بكر سيأخذ 200، وبهذا تخرج المسابقة عن شبه القمار. وبذلك تعلمون تعرفون أن غير ذلك من المسابقات لا يجوز فيها العوض مطلقا، زين، غير ذلك من المسابقات لا يجوز فيها العوض مطلقا، لا من نفس المتسابقين ولا من شخص أجنبي. لو قال شخص أجنبي أنتم تسابقوا والذي سيفوز أنا أعطيه، هذا لا يجوز أيضا. والناس متساهلون الآن في هذا كثيرا، يعني أنواع المسابقات الآن كثيرة جدا، وجوازها يعني يحتاج إلى مخرج، وجوازها على أنها مسابقة ما يصح، يحتاج إلى مخرج آخر. طيب، والكلام في هذا طويل. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن العارية. قال رحمه الله فصل في العارية. العارية باختصار حينما تستعير كتابا من شخص ثم ترده هو، أو تستعير سيارة من صاحبك، هو معه سيارة وأنت ما معك سيارة، فتستعير منه سيارة مدة يوم أو لحضور درس ثم ترد له السيارة. العارية سنة لأنها من البر والمعروف. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. أي شيء يبقى مع بقاء عينه فما يصح، مثلا ما يصح إعارة الفواكه، الفواكه تؤكل خلاص، كيف ينتفع بها مع بقاء عينها؟ لكن مثلا الكتاب والسيارة والبيت هذه تعار، ولا بد أن يكون النفع نفعا مباحا لا نفعا محرما. يستثنى من ذلك أمور، قال إلا البضع يعني الأمة للوطء. الأمة نعم تباع، لكن لا تستعار من أجل ماذا؟ من أجل الوطء، لأن الوطء ما يصح إلا بأمرين، إما بعقد نكاح وزواج أو بملك يمين. فهذه الأمة لا يملكها هذا الشخص، يملكها صاحبها. قال وعبدا مسلما لكافر، فالعبد المسلم لا يعار للكافر. وصيدا ونحوه لمحرم، فالمحرم لا يعار صيدا ونحوه كمخيط. وأمة وأمرد لغير مأمون، فالمأمون الفاجر أو الفاسق لا يعار أمة أو أمرد إذا كان غير مأمون. أما إن أمن أو أمة لامرأة فهذا جائز. ثم تكلم رحمه الله إلى عن هذه شروط الإجارة أو شروط العارية، التقى رحمه الله للكلام عن ضمان العارية. قال وتضمن مطلقا. عندنا يا مشايخ العارية، وهذا من المفردات من مفردات الحنابلة، العارية تضمن مطلقا سواء تعدى وفرط أم لم يتعدى ولم يفرط، فالعارية مضمونة دائما. ولذلك إيش قال؟ قال وتضمن مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مضمونة. فالعارية تضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، فتضمن يوم التلف بالقيمة أو بالمثل، إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان متقوما فبالقيمة. المثل هو ما له مثل، وهذا يعني يأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة. الآن المنشفة فيها خمل، فيها شعيرات صغيرة. لو أن رجلا استعار منشفة أو استعار ثوبا واستعمله بالمعروف، زين، يعني كان يلبسه ومع كثرة اللبس يعني بلي وتغير، أو المنشفة مع من كثرة الاستعمال هذه الخمل التي فيها تفتتت، فيضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا داخل في الاستعمال بالمعروف، لكنه لو أنه استعملها بغير معروف فإنه يضمن، والعارية تضمن مطلقا. ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط، يعني إن كانت وقفا فلا يضمن. لو أن شخصا استعار كتاب، استعار كتابا وهذا الكتاب كان موقوفا على طلاب العلم، وجاء هو واستعاره وتلف الكتاب من غير تعد ولا تفريط، فإنه لا يضمن، زين، إلا إذا فرط أو تعدى. بخلاف الأول الذي استعار من شخص، استعار من شخص يضمن، استعار من وقف لا يضمن. قال وعليه مؤنة ردها. والله يا محمد أنا أريد أستعير منك السيارة وأعارني السيارة، وجئت وأخذتها وسافرت إلى مكة، واتصل محمد تعال خذ سيارتك، أنا موجود في مكة وأنا أريد أن أجلس في الحرم مدة شهر، وأريد أجلس في مكة، وسيارتك موجودة تلقاها في المواقف، خذها. مؤنة الرد على من؟ المعير ولا المستعير؟ المستعير. فالذي استعار السيارة عليه مؤنة الرد، يعني هذه السيارة نقلها من مكة إلى المدينة هذا يعني بأجرة، الأجرة من يدفعها؟ المستعير. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، يعني شخص كان راكبا بعيره ووجد شخصا يمشي في الصحراء وقال له تعال أركبك بعيري، فركب، وهذا الشخص ركب البعير. الآن هذا يشبه من؟ الشخص الراكب يشبه المستعير، يعني أنت لما ركبته كأنك أعرته بعيرك، لكن أنت معه. ثم مثلا هذا البعير مثلا سقط أو تلف أو حصل أي شيء، هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، لأنها غير مقبوضة. زين، بخلاف حينما تعير شخصا ويأخذ هذا البعير ويأخذه عنك ويغيب عنك، فهذا مختلف. ثم انتقل رحمه الله المصنف للكلام عن فصل في حكم الغصب ورد المغصوب. قال: والغصب كبيرة، والغصب كبيرة، والغصب هو أخذ الشيء ظلما وقهرا بغير حق، وهو كبيرة. قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمرا دمي محترمة ردهما لا جلد ميتا. طبعا لا شك أنه إذا غصب المال فهذا محرم، لكن هو الآن يريد أن يتكلم عن أشياء ليست أموالا، لو غصبت ما حكمها؟ قال: فمن غصب كلبا يقتنى، أي يجوز الانتفاع به. زين، يقتنى ككلب صيد أو كلب ماشية. فمن غصب كلبا يقتنى أو غصب خمر ذمي محترمة. إيش معنى محترمة؟ وش الخمر المحترمة؟ ها؟ علاج؟ أي مستترة. زين، أن تكون مستترة. أما لو كان هذا النصراني أو كان هذا اليهودي يعني جاهر بشربها أمام المسلمين أو أنه أعلن ذلك، فهذه الخمر ليست محترمة. أما لو كانت في بيته مستترة فهذه محترمة، لا يجوز غصبها. قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمية محترمة ردهما، فيجب عليه أن يرد الخمر لصاحبه ويرد الكلب صاحب وجوبا، لا جلد ميتة. فجلد الميتة لا يجب رده. زين، لا يجب رده، لأن جلد الميتة عندنا نجس، وأيضا لا يطهر بالدباغ، حتى لو دبغ فهو نجس، فلا يجب رده. وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أتلف الكلب أو أتلف الخمر أو أتلف جلد الميتة، هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن شيئا، خلاص. لو أتلفت هذه الثلاثة، لأنها ليست أموالا، هذه لا تقوم بمال. الكلب ليس مالا، والخمر ليست مالا، والنجاسة أيضا ليست بمال، فهذه الأشياء لا تقوم. ثم تكلم رحمه الله إلى الكلام عن الاستيلاء على الحر، فقال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه. لو أن رجلا استولى على حر مسلم، أخذ حرا مسلما وقيده وأجبره على العمل عنده، فإنه لا يضمن هذا الحر مثلا لو حصل مثلا شيء، فلا يضمن، لأنه ليس بمال، هذا الحر ليس بمال. حتى لو مات مثلا عنده لا يضمن إلا إن قتله. يعني ليس الكلام في القتل، إن قتل هذا خلاص هذا راجع لباب الجنايات. الكلام هنا لو أنه أخذ حرا سبحان الله وهو عنده جاءه مرض ومات، طيب فإنه لا يضمن موته بحيث أنه يدفع الدية أو نحو ذلك إلا إن تسبب بموته. زين، إن تسبب بموته بحيث أنه منعه طعاما أو منعه شرابا أو نحو ذلك، وهذا يأتي إن شاء الله في الجنايات. بل ثياب صغير وحلية، يعني لو أنه استولى على صغير، زين، فإنه يضمن ثياب الصغير وحليه إن كانت مثلا جارية أو عليها حلي، أو مثلا عليها ثياب ثمينة، أو الصغير هذا عليه ثياب ثمينة، فإنه يضمن الثياب والحلي لأن هذا هو المال. زين، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. إن جاء هذا واستعمل الحر بالإكراه أو حبسه مدة فعليه الأجرة، يعني نقول أنت حبست هذا الحر مدة شهر، وهذا الشهر لو أن هذا الحر عمل لاستفاد من المال كذا وكذا، فأنت تعطيه مقدار المال الذي لو أنه كان يعمل لاستفاده، فعليه أجرته كقن أي كعبد، كما أن العبد يعني إذا حبس يعني يكون عليه الأجرة، فكذلك الحر نفس الحكم. أما في الاستيلاء والموت الحر مختلف عن القن والعبد. طيب هذا استطراد من المصنف، نعود إلى الكلام عن الغصب. قال ويلزمه رد مغصوب. الآن المصنف يتكلم عن رد المغصوب، فالمغصوب يلزمه رده بزيادته، يعني لو أنه غصب شاة وهذه الشاة ولدت ولدين، فإنه يلزمه رد الشاة مع إيش؟ مع ولديها بالزيادة. أو أنه مثلا غصب شاة هزيلة وقال هذا شخص ما يتقي الله ما يطعم الشاة وأنا سأخذها وأطعمها، زين، وجاء وغصب الشاة وأطعمها وسمنت، فلما جاء وأراد أن يردها قال سأرد لك الشاة لكن أعطني ماذا؟ ثمن طعام الشاة وشرابها. يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه رب المال أن يعطيه شيئا، بل الغاصب يلزمه رد المغصوب بالزيادة، وإن نقص فعليه أرشه. يعني غصب شاة وكانت سمينة ثم غصبها وصارت هزيلة، أو أنه غصب شاة صحيحة ولما غصبها صارت مريضة، فإنه إذا رد الشاة يرد الشاة ويدفع معها الفرق، فرق السعر، زين، بحيث أنها كانت هي صحيحة بألف ومريضة بسبعمائة، فيرد الشاة ويدفع كم؟ ثلاثمائة. لكن لا يضمن تغير السعر، لأن تغير السعر ليس له علاقة بهذه الشاة بذاتها. لو أنه غصب الشاة وكان سعر الشاة ألف، ثم أسعار الغنم نقصت، أسعار الغنم في البلد كله، أسعار الغنم في البلد كله نقصت، وصار سعر الشاة 800، وهذه الشاة ما تغيرت هي، فإنه يرد الشاة وهذا يدفع 200 ولا ما يدفع؟ لا يدفع، لأن هذا نقص عام حصل على الجميع لا بذات هذه الشاة. قال وإن بنى أو غرس لزمه قلع. لو أنه غصب أرضا وبنى فيها أو غصب أرضا وغرس فيها شجرا فيلزمه القلع، نقول رد الأرض واقلع الشجر واهدم ما بنيت. هو لما هدم أو لما قلع الأشجار الأرض تغيرت وصار فيها نقص، فيلزمه أيضا ماذا؟ النقص، لأن الأرض اختلفت، يعني كانت قبل البناء أفضل مما لما بني عليها ثم هدم، أو بعدما غرس عليها ثم قلع الشجر، فيلزمه النقص. ويلزمه أن يسوي الأرض، هي صارت الآن فيها حفر بسبب البناء وبسبب الأشجار، فيلزمه أن يسوي الأرض ويلزمه الأجرة. وهذه مسألة مهمة يا مشايخ، في الغصب الغاصب مدة الغصب تلزمه الأجرة، فلو أنه الآن غصب دارا يلزمه رد الدار. طيب هذه الدار لو أنها استؤجرت مدة شهر كم أجرتها؟ أجرتها 5,000 أو أجرتها 3,000، خلاص رد الدار وادفع كم؟ 3,000 الأجرة، لأنك أنت ما تستبيحها إلا بحيث أنك تستأجرها، فادفع الأجرة، أنت استمتعت بمنافعها، فالاستمتاع بالمنافع يجب عليك أن تدفع الأجرة. قال ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك في لمالكه، يعني لو أنه غصب عبدا واتجر، أو غصب مثلا فهدا أو صقرا وصاد، أو غصب منجلا، المنجل الذي يحصد به وحصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. يعني غصب صقرا والصقر هذا صاد أرنبا، الأرنب لمن؟ للغاصب ولا لصاحب الصقر؟ لصاحب الصقر، هذا معنى الكلام. وكذلك في الحصاد، وكذلك في التجارة، غصب عبدا وهذا العبد اتجر، التجارة التي حصلت لهذا العبد والربح للغاصب ولا لصاحب العبد؟ لصاحب العبد، لسيد العبد. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن. يعني لو جاء وغصب لبنا وأخذ اللبن وخلطه بلبن عنده، الآن لا يدرى أين لبن الغاصب وأين لبن رب المال، فخلط بما لا يتميز، أو أنه صبغ الثوب، غصب ثوبا وصبغه بصبغ، فهما شريكان بقدر ملكيهما، يشتركان في هذا اللبن أو في هذا الثوب بقدر ملكيهما. فمثلا هذا اللبن خلط، مثلا جاء الغاصب خلط لبن رب المال ومع لبنه، واللبن رب المال تقريبا ربع ولبن الغاصب 3/4، فيملك الغاصب ربع هذا اللبن ورب المال يملك ربع هذا اللبن والغاصب يملك 3/4، وإن لم يريد الاقتسام فيباع ويقتسمان ماذا؟ القيمة. وإن نقصت القيمة ضمن، لبن رب المال لبن طيب وجيد ولبن الغاصب سيء ورديء، فجاء وخلطه، فلما خلط اللبن الجيد مع اللبن الرديء نقصت قيمة اللبن الجيد، يضمن النقص ولا ما يضمن؟ يضمن النقص. ثم تكلم رحمه الله عن فصل في ضمان التالف وتصرف الغاصب، ضمان التالف وتصرف الغاصب. قال من اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. أنت ذهبت واشتريت أرضا من زيد على أساس أن زيد هو صاحب من؟ هو صاحب الأرض. أنت ذهبت إلى زيد واشتريت منه أرضا، ثم جاءك عمرو وقال ماذا تعمل بأرضي ما شاء الله؟ قال هذه أنا، أنت تقول له إيش؟ أنا اشتريتها من زيد. قال زيد غصب مني هذه الأرض أصلا. ثم تبين بالإثبات إما بشهادة الشهود أو بالأوراق أو غير ذلك أن عمرا صادق، وأن فعلا الأرض لمن؟ لعمر. أنت الآن اشتريت أرضا وغرست أو بنيت ثم استحقت، يعني تبين أنها ليست لك ولا لزيد، هي لمن؟ لشخص آخر. ثم استحقت وقلع ذلك، يعني قلع الغرس أو قلع البناء، رجع على بائع بما غرمه. أنت الآن غرمت أشياء، أنت دفعت ثمن الشجر وأجرة الغارس وأجرة مثلا الذي بنى، وأيضا أرش النقص بالقلع، يعني قلع الشجرة تنقص الشجرة بالقلع، كل هذا ترجع فيه على من؟ على زيد الذي غرك أن هذه الأرض هي أرضه. إن اجتمع غاصب ومتلف، إن اجتمع غاصب ومتلف، الضمان يكون على من؟ على المتلف. وضرب لك مثالا وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. جاء شخص وغصب طعاما، غصب طعاما، ثم جاء وقال لك كل هذا الطعام، وهذا الطعام أنا غصبته من فلان كله، هنيئا مريئا تفضل. فجئت أنت وأكلت، رب المال يرجع على الغاصب ولا يرجع عليك؟ يرجع على الآكل، لأنه هو الذي أتلف المال. ضرب لك مثال الأكل، لكن هنا قيد إن أطعمه لعالم بغصبه. أما لو كنت أنت جاهلا بالغصب، الضمان على من؟ على الغاصب. ثم تكلم رحمه الله عن ضمان المغصوب، قال ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. المثلي يا مشايخ عندنا في المذهب هو المكيل أو الموزون الذي لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه، هو المثلي، المثلي هو المكيل أو الموزون الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا تعريف المثلي عند الحنابلة. مثاله البر، الشعير، الذهب، بشرط أنه ما يكون فيه صناعة، يعني خاتم الذهب ليس مثليا زين، لكن قطعة ذهب هذا مثلي، قطعة ذهب لم تصنع فقط قطعة هذا مثلي، قطعة حديد مثلي، لكن لو صنع الحديد إلى إناء أو إلى قدر فهذا ليس مثليا متقوم. فالمثلي هو الذي له مثل، كالبر، الشعير، حديد، نحاس، ذهب، فضة، فالمثلي يضمن بالمثل. فلو أنه غصب برا يرد ماذا؟ برا، لو أنه تلف، يعني يا مشايخ هو المفترض أنه يرد عين المغصوب صح؟ هو يلزم يرد عين المغصوب، لو غصب شاة يردها، لو غصب برا يرده، لكنه تلف، الشاة ماتت، البر أكله، الذهب ذهب. طيب، فحينئذ يضمن المثلي يضمن المثلي بالمثل، فالذهب يضمن بذهب آخر، البر يعطيه برا آخر. أما المتقوم مثل الشاة التي ماتت أو التي أكلت يعطيه ماذا؟ يعطيه القيمة يوم التلف. ثم تكلم رحمه الله للكلام عن تصرفات الغاصب، قال: وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. تصرفات الغاصب بالمغصوب محرمة ولا تصح إذا كان الأمر يوصف بالصحة والفساد. الآن يا مشايخ، البيع يوصف بالصحة والفساد، فلو أنه باع المغصوب فيحكم عليه بماذا؟ بالفساد. الصلاة يحكم عليها بالصحة والفساد؟ نعم. فلو أنه صلى في ثوب مغصوب وستر عورته بثوب مغصوب فصلاته ماذا؟ فاسدة. لكن لابد أن يكون المغصوب استعمله في العبادة، يعني يكون ستر عورته بثوب مغصوب. أما لو أنه لبس عمامة مغصوبة فالصلاة صحيحة، لأن ستر الرأس لا علاقة له بالصلاة. وهكذا. أما اللبس مثلا، اللبس لا يوصف بالصحة والفساد، صح؟ هذا لبس صحيح وهذا لبس فاسد، فيه ما فيه، لكن يوصف اللبس بالحرمة. فحينما يأخذ الثوب ويلبسه نقول اللبس هذا محرم، لكن لو كان الشيء يوصف بالصحة والفساد فنقول محرم مع الفساد. ثم تكلم رحمه الله إلى الكلام عن اختلاف الغاصب ورب المال. لو حصل خلاف بين الغاصب ورد المال، قال: والقول في تالف وقدره وصفته قوله. القول من؟ قول الغاصب. الغاصب غصب خمسة شياة ومات منها ثلاثة، قال رب المال: أين الشياة الخمسة؟ قال: والله مات ثلاثة وبقي فقط شاتان. فقال له: لا، أنت تكذب علي، الشاة ما تلفت، موجودة عندك، أنت تخبئها في مكان آخر. القول قول من؟ قول الغاصب. وأيضا في قدره يعني قال الغاصب، قال رب المال: أنت غصبت 100 كيلو من البر. قال الغاصب: لا، أنا ما غصبت إلا 90 كيلو. القول قول من؟ قول الغاصب. يعني إذا قلنا قول الغاصب، إيش معنى الكلام؟ إيش معنى قولنا أن القول قول الغاصب؟ معناه أن رب المال عليه البينة. إذا قلنا القول قول الغاصب معناه أنت يا رب المال عليك البينة أنها 100 كيلو، أنت تدعي 10 زائدة، أنتم متفقون على 90، أنه غصب 90، هذا متفق عليه بينك وبينه، وأنت تدعي 10 كيلو زيادة، أثبت هذا. وكذلك في الصفة، قال الغاصب: أنا غصبت منك الشاه وهي هزيلة. قال رب المال: لا، أنت غصبت الشاة وهي صحيحة سمينة. القول قول من؟ قول الغاصب. أما في الرد والعيب، القول قول رب المال. قال الغاصب: أنا ردت لك العين المغصوبة. قال رب المال: أنت لم ترد شيئا. القول قول من؟ رب المال. وكذلك في العيب، زين، قال رب المال: وجدت في المغصوب عيبا. طيب، أو مثلا الغاصب قال: وجدت في المغصوب عيبا. طيب، فيقبل قول من؟ يقبل رب المال أنه لا يوجد عيب أو أنه يوجد عيب. ثم تكلم عن الجهل برب المال، قال: ومن بيده غصب أو غيره مثل رهن أو أمانة أو أي شيء وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم الغصب. لو كان إنسان سرق شيئا أو غصب شيئا أو كان بيده أي مال ولا يعلم من هو صاحب المال، إما أنه نسيه أو لا يدري من هو أو أنه بحثه فلم يجده، فماذا يصنع؟ له أن يتصدق بهذا المال عن من؟ عن صاحبه بنية الضمان، يعني يتصدق بنية أنه إذا وجده فإنه يضمن، يعني غصب مالا ما وجد رب المال، فماذا يصنع؟ يتصدق. لكن لو جاء رب المال يعطيه هذا المال، وتكون الصدقة للغاصب، زين. وأما لو أنه ما وجده تكون الصدقة لرب المال. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك يسقط إثم الغصب، قال ويسقط إثم الغصب. وهذا ليس فقط في الغصب يا مشايخ، هذا في جميع الأموال التي لا يدرى من أصحابها، ولذلك قال ومن بيده غصب أو غيره. نكمل ولا نقف؟ طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.